بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا نقرأ الأدب الصغير للإمام الكبير ابن المقفع رحمة الله تعالى عليه، وكنا قد توقفنا عند قوله: ليس حرف من حروف معجمه ولا اسم من أنواع أسمائه إلا وهو مروي متعلم مأخوذ عن إمام سابق من كلام أو كتاب، وذلك دليل على أن الناس لم يبتدعوا أصولها ولم يأتهم علمها إلا من قبل العليم الحكيم. ثم قال: فإذ خرج الناس من أن يكون لهم عمل، نعم كذا في النسخة التي عندي وفي بعض الطبعات، فإذا خرج الناس، نعم والأمر في هذا قريب، فإذا خرج الناس من أن يكون لهم عمل وأن يقولوا قولا بديعا، فليعلم الواصفون المخبرون أن أحدهم وإن أحسن وأبلغ ليس زائدا على أن يكون كصاحب فصوص وجد ياقوتا وزبرجدا ومرجانا فنظمه قلائد وسموطا وأكاليل، ووضع كل فص موضعه، وجمع إلى كل لون شبهه ما يزيده بذلك حسنا، فسمي بذلك صائغا رفيقا. وكصاغة الذهب والفضة صنعوا منها ما يعجب الناس من الحلي والآنية، وكالنحل وجدت ثمرات أخرجها الله طيبة، وسلكت سبلا جعلها الله ذللا، فصار ذلك شفاء وطعاما وشرابا منسوبا إليها، مذكورا به أمرها وصنعتها. طيب، يعني هنا أولا بعض المفردات اللغوية نريد أن نعلق عليها، ثم نبين ماذا يريد أن يقول ابن المقفع. يقول أولا هنا قوله فصوص جمع فص، وهو حجر الخاتم، والقلاء جمع قلادة، وهي العقد والحلية تعلق في العنق. السموط جمع سمط أو صمت، هو العقد المنظوم، وهو من حلي العنق طويل متدل. الإكليل من كلل، وهو عصابة، يعني نفس العمامة، تزين بالجوهر تضعها المرأة على شعرها، هذا هو الإكليل. وأما التاج فهو أعم وأشمل، لأنه يوضع على الرأس كله، وهو خاص بالملوك، ولذلك يقولون العمائم تيجان العرب. هذا كلام المعلق، وهو العلامة أحمد زكي باشا. ومن كتب السيوطي المشهورة، نعم ما اسمه، الإكليل في استنباط التنزيل، وهو في علم يعني التفسير، مطبوع في 3 مجلدات. طيب، الرفيق ضد الأخرق الذي لا يحسن العمل والصنع، وهو أصله من رفق الشيء، رفق الشيء أحسن عمله. والرفيق ضد الأخرق الذي لا يحسن العمل والصنع. إذن الرفيق هنا في هذا السياق معناه الماهر المتقن. الصاغة جمع صائغ وهو معروف، ذلل جمع ذلول من ذلل، والمعنى جعلها الله سهلة لينة. طيب، الآن هو ماذا يقول؟ هو يريد أن يوصل فكرة، وهي أن الإنسان المبدع أحيانا عندما يأتينا بشيء بديع، هو لم يبتدع هذا الشيء من عنده كاملا. يعني أعطيكم مثالا واحدا، مثلا مما ضربه هو هنا مسألة، مثلا النحل، هذا النحل الطيب الذي جعله الله عز وجل شفاء للناس، الذي هو من أطيب الطعم الذي يخرج من النحل، وهو العسل. تمام، هذا العسل الطيب الذي جعله الله عز وجل شفاء للناس، ما أصله؟ هل هو من ابتداع النحلة؟ لا، يعني ما هذا أصله؟ أن هذه النحلة وجدت ثمرات متفرقة في أماكن متفرقة، أخرجها الله عز وجل طيبة. تمام، فتأتي هذه النحلة وتأكل من هذه الثمرات، وتسلك سبلا جعلها الله عز وجل ذللا. إذا ماذا يريد أن يقول من المقفع؟ يريد أن يقول إن هذا العسل الطيب هو لم يخرج هكذا ابتداء، يعني هذا العسل نتيجة لمقدمات، تمام؟ نتيجة لأشياء موجودة قبل أن تأتي النحلة، صح؟ فجاءت النحلة وجمعت هذه الأشياء المتفرقة الجميلة وأكلتها، فخرج منها من بطونها هذا العسل الطيب، صح ولا لا؟ طيب، كذلك مثلا الآن المثال الأول الذي ضربه صاحب فصوص، تمام؟ وجد ياقوتا وزبرجدا ومرجانا، تمام؟ هذه الأحجار الكريمة الثمينة الغالية وجدها متفرقة، فأخذها، تمام؟ فنظمه قلائد وصموطا وأكاليل، يعني حولها إلى إلى إلى تاج، أو حولها إلى قلادة، أو حولها إلى معصم، أو حولها إلى سوار. طيب، هل هو يعني اخترع هذا الشيء من يعني بمعنى أنه هو الذي أوجده من العدم؟ لا، بمعنى أنه ليس هو الذي ابتدع هذا الشيء دون وجود أشياء قبلها. يعني يريد أن يقول ليس الفضل له في هذا كله، وإنما هو جاء إلى أشياء موجودة من قبل، منثورة متفرقة، فأخذها وأحسن جمعها ووضعها بطريقة معينة حتى أصبحت جميلة، صح ولا؟ إذن هو نتيجة لمقدمات قبله، هو نتيجة لأشياء موجودة قبلها، هو اجتهد، لكن لولا وجود هذه الأشياء وهي الياقوت والزبرجد والمرجان إلى آخره، لولا وجوده هل سيستطيع أن ينظم أن ينظمها في سلك واحد؟ هل يستطيع أن يصنع تاجا؟ لا. هل يستطيع أن يصنع سوارا أو صموطا أو عقدا أو أي شيء؟ هل يستطيع أن يفعل هذا؟ الجواب لا. واضح؟ طيب، وكذلك المثال الثالث، أنا أذكر لكم الأمثلة دون ترتيب، ليست على ترتيب المصنف. الصاغة، تمام، الذي هو هذا الذي يبيع الذهب الفضة، قال كصاغة الذهب الفضة صنعوا منها ما يعجب الناس من الحلي والآنية. يعني الآن هؤلاء الذين يعني يصنعون ما يزين أعناق النساء أو ما يتزين به الناس، هؤلاء يعني أخذوا المادة موجودة قبلهم وهي الذهب الفضة، فأخذوا الذهب الفضة وحول الذهب الفضة إلى خاتم، أو حولوه إلى سلسلة، أو إلى غير ذلك. ما هي الفكرة التي يريد أن يوصلها هنا من هذه الأمثلة الثلاثة؟ هو يريد أن يقول أن الإمام أو الفصيح أو المتكلم أو الكاتب عندما يكتب شيئا، المادة التي استعملها ليكون كلامه أو شعره أو نثره الفصيح، هل هو الذي اخترعه؟ هل هو الذي اخترعه؟ يعني بمعنى مثلا عندما يقول امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب من منزلي، هل امرؤ القيس هو أول من اخترع كلمة ذكرى؟ الجواب لا. هل هو أول من نطق بكلمة حبيب؟ الجواب لا. هل هو أول من نطق بكلمة قفا الذي هو أمر بالوقوف؟ الجواب لا. هذه الكلمات موجودة قبل امرؤ القيس، منثورة موزعة متفرقة بين الناس، إما في الكتب وإما في يعني في على أفواه الناس، أخذها امرؤ القيس وهي متفرقة، جمعها في بيت واحد وأحسن سبكها ونظمها، ويعني خاطها كالثوب في مكان واحد. طيب، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن يعني هو ليس الذي تفرد بهذا الفضل، بل الخير موجود قبله، هو جمعه في مكان واحد، إذن لا ينبغي له أن يجحد فضل هذه المواد المتفرقة الموجودة قبله. انظروا الآن مرة أخرى نقرأ، وانظروا كيف ستفهمون الآن الكلام بإذن الله تعالى. قال: إذن ليس حرف من حروف معجمه، ولا اسم من أنواع أسمائه، إلا وهو مروي متعلم مأخوذ عن إمام سابق من كلام أو كتاب، وذلك دليل على أن الناس لم يبتدعوا أصولها. ابتدع شيء يعني اخترعه. هل امرؤ القيس هو الذي صنع كلمة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل؟ هل هو الذي اخترع هذه الكلمات؟ الجواب لا، بل ما من حرف ولا كلمة إلا وهي موجودة قبله مثلا عن إمام سابق من كلام أو كتاب، وذلك دليل. طيب، ما الذي يريد أن يصله؟ دليل على أن الناس لم يبتدعوا أصولها ولم يأتهم علمها إلا من قبل العليم الحكيم. فإذا خرج الناس من أن يكون لهم عمل وأن يقولوا قولا بديعا، فليعلم الواصفون المخبرون أن أحدهم وإن أحسن وأبلغ، يعني وصل أبلغ يعني جاء بكلام بليغ، ليس زائدا على أن يكون كصاحب فصوص وجد ياقوتا وزبرجدا ومرجانا، فنظمه قلائد وصموطا وأكاليل، ووضع كل فص موضعه، وجمع إلى كل لون شبهه، وهذا الكلام مما يعني أيضا نستطيع أن نستعمله لمسألة، وهي أنه لا تتكبر، لا تتكبر ولا تظن أنك أتيت بما لم تأتي به الأوائل، فلولا كلام الأوائل لما استطعت أنت أن تنظم هذا الكلام الحسن. كالإنسان الذي يصنع التاج أو الإكليل، لولا وجود المرجان والزبرجد وهذه الأشياء قبله لما استطاع أن يصنع لنا هذا التاج أو الإكليل. فإذا لا تتكبر علينا، واعرف قدر من سبقك، واعلم أن الناس لا يستغنون عن الناس. المثال نعم. ثم قال: وجمع إلى كل لون شبهه ما يزيده بذلك حسنا، فسمي بذلك صائغا رفيقا. الرفيق قلنا هنا عكس الأخرق الذي هو الأحمق، إذن رفيق هنا بمعنى ماهر، فسمي بذلك صائغا رفيقا. طيب، هنا في طبعتي رفيقا، وكذلك في الطبعة الأخرى أيضا رفيقا. تمام. وكصاغة الذهب والفضة صنعوا منها، أي من الذهب والفضة، ما يعجب الناس من الحلي والآنية. وكالنحل، هذا المثال الثالث. إذا المثال الأول لصانع التاج أو الإكليل، المثال الثاني لصانع الذهب والفضة، المثال الثالث النحل. وجدت ثمرات أخرجها الله طيبة. إذا ليس الفضل كله للنحلة، صح ولا؟ لولا وجود هذه الثمرات التي أخرجها الله عز وجل قبل وجود النحلة لما استطاعت أن تأتي بهذا العسل الطيب. وكالنحل وجدت ثمرات أخرجها الله طيبة وسلكت سبلا جعلها الله ذللا، وصار ذلك شفاء وطعاما وشرابا منسوبا إليها، أي إلى النحلة، مذكورا به أمرها وصنعتها. والفضل ليس إيش؟ ليس فقط للنحلة، بل هو مجموع ذلك الأمر. وأيضا يمكن أن نفهم هذا النص على الطريقة العكسية، وهو أن نقول إن هذه الجواهر المنثورة قد لا يلتفت لها الناس لولا أن يأتي إنسان حاذق وينظمها في صورة وشكل جميل، والله أعلم. فمن جرى على الآن، هو هذه كلها أمثلة متقدم، الآن سيبين لك ما علاقة النحلة والصاغة وصانع التاج بمسألة الكتابة والفصاحة والبيان، ما الذي يريد أن يصل إليه. قال: فمن جرى على لسانه كلام يستحسنه أو يستحسن منه، يعني سواء استحسنته أنت أيها المتكلم أعجبت به أو استحسنه الناس منك، فلا يعجب. هذا انظر هذا الشاهد، وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل عندما قلت لكم لا تتكبر ولا تتبختر ولا تظن أنك جئت باختراع عظيم. لا، شعرك أو كتابك أو نثرك ما هو إلا كلمات وجمل موجودة قبلك أصلا، أنت جئت إليها ووضعتها في مكان واحد. إذن فلا يعجبن به إعجاب المخترع المبتدع. أنت لم تخترع هذه اللفظة من العدم ولم تبتدعها من العدم. فلا يعجبن، يعني فلا يترفع، لا يتكبر. فلا يعجبن به إعجاب المخترع المبتدع، فإنه إنما اجتباه كما وصفنا. اجتباه يعني اختاره، من جبا أي اختاره. وهنا عندما قال فإنه إنما اجتباه كما وصفنا، أي كما وصفنا لك في الأمثلة السابقة، الأمثلة الثلاثة السابقة. فكذلك أيضا من نظم قصيدة جميلة أو كتب كتابا نثريا رائعا، فلا تغتر به ولا تعجب به إعجابا شديدا، فأنت ما أنت إلا ثمرة لمن قبلك. اجتباه وهداه لصراط المستقيم، يعني اختاره كثيرا في النصوص. ثم قال: ومن أخذ كلاما حسنا عن غيره، يعني غيره من الكتاب متقدمين، فتكلم به في موضعه على وجهه، يعني في المكان المناسب والاستعمال الصحيح، فلا يرين عليه في ذلك ضؤولة. الآن بدأ يتكلم عن مسألة أخرى، وهو أنك أخذت كلاما جميلا لإنسان كاتب قبلك واستعملته الآن في المقام الصحيح والمكان الصحيح والتوقيت الصحيح، تمام؟ فلا يرين عليه في ذلك ضؤولة. الضؤولة هي الضعف والصغر، نعم، فهو يريد أن يقول هذا ليس مما يعاب عليه. إذا أخذ كلاما لإنسان قد تقدمه واستعمله في المكان الصحيح هذا لا يعاب به، هذا لا يعاب به. فإنه من أعين من أعي نعم من فإنه من أعين على حفظ قول المصيبين وهدي للاقتداء بالصالحين، المصيبين الذين جاءوا بالصواب أو الذين يقولون الصواب. يقول هنا هذا الفقرة يعني يريد بها الحث على حفظ كلام الحكماء والأنبياء والصالحين. فإنه من أعين على حفظ قول المصيبين وهدي للاقتداء بالصالحين ووفق للأخذ عن الحكماء، ولا عليه ألا يزداد، أي لا لوم عليه ألا يزداد، بل الواجب عليه يزداد، فقد بلغ الغاية. نعم، فلذلك يعني عندما تقرأ مثلا كتاب البيان والتبيين الجاحظ لن تجد كلاما كثيرا للجاحظ، معظم الكتاب نقول من السلف وكلها حكم ونصائح ومواعظ جميلة جدا. فإذا مرت بك حكمة أعجبتك احفظها واستعملها في المكان الصحيح، وحين وهذا ليس فيه ضؤولة. انظر هذه المفردة بمعنى الضعف والصغر، تستطيع أن تستعملها أيضا في كلامك. وليس بناقصه في رأيه، هذا لا يعد نقصا في رأيه إذا كان يحفظ كلام الأوائل ويستعملها في المكان الصحيح. وليس بناقصه في رأيه ولا بغائضه من حقه، بغائضه يعني بناقصه من غض يعني نقصا. وليس بناقصه في رأيه ولا بغائضه من حقه ألا يكون هو استحدث ذلك وسبق إليه، لا يجب أن يكون هو الذي استحدث هذه الجملة أو هذه العبارة أو هذا الأسلوب، فلا يجب أن يكون كذلك. ولا يعاب بأن يقال له هذا الكلام ليس لك وإنما أنت حفظته من قبل، لا يلام عليه. المهم أن يستعمل الجملة الجميلة في المكان الصحيح. وليس بناقصه في رأيه ولا بغائضه من حقه ألا يكون هو، أي هذا الكاتب المتأخر، استحدث ذلك وسبق إليه، وإنما إحياء العقل الذي يتم به ويستحكم خصال ست. هناك ست خصال يعني بها يحيى العقل ويستحكم عقلك، ما هي؟ قال: الإيثار بالمحبة والمبالغة في الطلب والتثبت في الاختيار، اختيار الكلام الذي تحفظه، والاعتقاد للخير وحسن الوعي والتعهد لما اختير واعتقد ووضع ذلك موضعه قولا وعملا. تعهد يعني الحفظ، التعهد يعني الحفظ. هذه ست خصال وفي بعض النسخ سبع خصال، الآن سيشرحها. قال: أما المحبة فإنما يبلغ المرء مبلغ الفضل في كل شيء من أمر الدنيا والآخرة حين يؤثر بمحبته، فلا يكون شيء أمرأ ولا أحلى عنده منه، أي من هذا المحبوب. أمرأ اسم تفضيل من مري الطعام، أي صار مريا، ومنه عندما نقول هنيئا مريئا. ما معنى مريئا؟ يعني طيبا. طيب، فهنا هو ينبه على أهمية محبة الشيء المطلوب، وأن المحبة هي من أعظم المحركات للإنسان نحو الشيء. يعني أنت الآن تحب أن تكون شاعرا، إذا أحببت أن تكون شاعرا هذا الحب هو الذي سيقودك إلى أن تجتهد وإلى أن تحفظ الشعر وإلى أن تحاول، أنك تحب هذا الشيء. فهو يقول هنا أن المرء إنما يبلغ المرء مبلغ الفضل يعني الزيادة على الناس في كل شيء من أمر الدنيا والآخرة، هذا ليس خاصا فقط بالشعر أو الكتابة أو الفصاحة، لا، كل أمور الدنيا والآخرة إذا أردت أن تبرز فيها وأن تفوق فيها على الناس فأول محرك لك هو الحب. فإذا أحببت شيئا قتلت نفسك لتحصل عليه، وهكذا من أحب الله عز وجل يعني رضي بأن يقدم روحه رخيصة في سبيل الله لأنه يحب الله عز وجل ويحب دخول الجنة. إذن الأمر الأول هو المحبة. الثاني قال: وأما الطلب فإن الناس لا يغنيهم حبهم ما يحبون وهواهم ما يهوون عن طلبه وابتغائه. نعم، أنجا إلى المسألة الثانية، وهو إنسان يقول أنا أحب العلم، أنا أحب حفظ القرآن، أنا أحب السنة، أنا أحب طلب العلم وأحب العلماء وأحب أن أكون عالما، هل يكفيه هذا؟ لا يغنيهم حبهم ما يحبون وهواهم ما يهوون عن طلبه وابتغائه. حبك للعلم تشكر عليه وأرجو أن تؤجر عليه، جزاك الله خيرا، كما مر بنا في شرحنا على كتاب العلم لأبي خيثمة الإمام النسائي رحمة الله عليه، ذكرنا هناك في هذا الكتاب كتاب أبي خيثمة أن الإنسان إن لم يكن عالما ولا متعلما فعلى الأقل لا يبغض العلم والعلماء ويجتهد أن يحب العلم والعلماء. طيب، فلكن نحن نقول هذا الحب أنت تشكر عليه، لكن سؤال: هل يمكن بهذا الحب أن تصبح عالما؟ الجواب: حب بلا طلب لا ينفعك. دون أن تطلب هذا الشيء، يعني دون أن تطلب العلم، مثلا إنسان يريد أن يكون عالما دون أن يطلب العلم، هل سيصبح عالما؟ لا. طيب أنا أحب العلم. طيب صحيح أنت تحب العلم لكنك لم تطلب العلم. إذن فإن الناس لا يغنيهم حبهم ما يحبون وهواهم ما يهوون عن طلبه وابتغائه. لا يغنيك الحب عن طلب الشيء، ولا يدرك لهم بغيتهم نفاستها في أنفسهم دون الجد والعمل. هذا مثل الإنسان الذي يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى وأحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الجنة، تمام، لكن عندما تقول له صلي لا يصلي ولا يصوم ولا يزك ولا يزكي ولا يحج ولا يحج ولا يفعل أي شيء، فهذا هل حبه يغنيه؟ هل ينفعه؟ لا، الحب هذا لا ينفع، لا ينفعك بشيء، لا بد من الطلب، لا بد من الجد والعمل والاجتهاد. إذن المرتبة الأولى هي المحبة، والمحبة مهمة لتحصيل كل مطلوب سواء كان من أمور الدين أو أمور الدنيا، ويدخل في هذا العلم والمعرفة والكتابة والفصاحة والبلاغة والشعر والأدب وكل شيء، وحتى كذلك تحصيل المال والدنيا والوظائف وكل شيء. طيب المحبة. ثانيا الطلب، أن تطلب هذا الشيء، وهذا يكون بالجد والعمل. الثالث قال: وأما التثبت والتخير فإن الطلب لا ينفع إلا معه، أي مع التثبت، وبه أي بالتثبت. فكم من طالب رشد وجده والغي معا، يعني كان يطلب الرشد، يريد الخير، يريد الصلاح، يريد السنة، لكنه لم يجد السنة وحدها، وإنما وجد السنة ووجد معها البدعة، فماذا فعل؟ وجد الخير ووجد الشر، وجد الرشد ووجد الغي، فماذا فعل؟ لأنه ليس عنده تثبت وتخير. قال: فاصطفى منهما الذي منه هرب. لاحظوا الأسلوب، فاصطفى منهما أي من الرشد والغي الذي منه هرب. هو هرب من ماذا؟ هرب من الغي والضلال والبدعة والشر والجهل، لأنه ليس عنده حسن تثبت وتخير، وقع في الذي هرب منه. إذن هل المحبة تكفي؟ لا. هل الطلب يكفي؟ لا، لابد مع المحبة والطلب لابد من التثبت والتخير. فأنت تأتي تدخل المكتبة، عندك حب للتعلم، عندك حب للقراءة، لكنك لما دخلت المكتبة عندك حب وعندك طلب، يعني أنت مستعد أن تعمل وأن تقرأ وأن تجتهد، لكن ليس عندك تثبت ولا تخير. فلما دخلت المكتبة وجدت كتب الكفر ووجدت كتب الإيمان، كتب السنة وكتب البدعة، كتب الجهل وكتب العلم، فاخترت الذي منه هربت. فاصطفى منهما الذي منه هرب. لماذا؟ لأنه ليس عنده حسن تثبت وتخير، يعني لا يعرف ما الصواب من الخطأ، لا يعرف ما الكتاب الجيد من الفاسد، لا يعرف ما الكتاب الذي يقود إلى الإيمان والكتاب الذي يقود إلى الكفر والضلالة. كلام يعني جدا رائع، وانظروا كيف يمكن الإنسان أن يطبق هذا الكلام ليس فقط في العلوم الشرعية والعربية بل في كل شؤون حياته. قال هنا: وأما التثبت والتخير فإن الطلب لا ينفع إلا معه وبه، فكم من طالب رشد وجده والغي معا، وجده أي وجد الرشد والغي معا، فماذا حصل؟ فاصطفى منهما الذي منه هرب، أي اصطفى واختار الرشد، وألغى الذي إليه سعى، وسعى إلى ماذا؟ إلى الهداية والرشد، لكنه لم يأخذه لأنه لم يتثبت. فإذا طيب كيف يتثبت الإنسان؟ كيف يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الطالب يحوي غير ما يريد وهو لا يشك بالظفر، فما أحقه بشدة التبين وحسن الابتغاء. إذن هذا هو الأول والثاني والثالث، الآن فرغنا من هنا ننتقل الرابع. قال: وأما اعتقاد الشيء بعد استبانته فهو ما يطلب من إحراز الفضل بعد معرفته. طيب هذا الآن الرابع. الخامس: وأما الحفظ والتعهد فهو تمام الدرك، الدرك قلنا معناه الإدراك، لأن الإنسان موكل به النسيان والغفلة. نعم، يعني نضرب مثلا بالعلم. تمام، أنت عندك حب للعلم ثم طلبت هذا العلم ثم تثبتت واخترته ثم اعتقدت هذا العلم بعد استبانته. تمام، بعد ذلك كله عليك أن تحفظ، وهذا الذي نوصي نحن به الطلاب كثيرا. الحفظ في طلب العلم مهم جدا، تحفظ القرآن، تحفظ السنة، تحفظ أشعار العرب، تحفظ المتون، لأن العلم آفته النسيان والغفلة. فلا بد له إذا اشتبه صواب قول أو فعل من أن يحفظه عليه ذهنه لأوان حاجته. نعم، لا يصلح أن يأتيك الناس ويسألونك وعن مسألة أنت حفظتها أو درستها تقول سأذهب وأراجعه، لا، إذن أنت معناها لست حافظا. وأما البصر بالموضع فإنما تصير المنافع كلها إلى وضع الأشياء مواضعها. نعم، يعني لابد للإنسان أن يكون بعد هذا كله، نعم، أن يكون عالما بأين يضع هذا العلم. انظر مرة أخرى: البصر بالموضع فإنما تصير المنافع كلها إلى وضع الأشياء مواضعها. فإذا كان عندك علم فمن البصيرة أو من التوفيق أن تضع هذا العلم في موضعه. وبنا إلى هذا كله حاجة شديدة، فإننا لم نوضع في الدنيا موضع غناء وخفض. الغناء يعني بمعنى الاستغناء عن الناس، والخفض الذي هو السعة في العيش. تمام، إذن يقول ابن المقفع: الله عز وجل أوجد الإنسان، أوجد نوع الإنسان، جنس الإنسان، أوجده في هذه الدنيا ليس في موضع غناء وخفض، يعني ليس في رفاهية وفي يعني مكفي من كل شيء، لا، لكن كيف وضعنا هنا في هذه الدنيا؟ قال: ولكن موضع فاقة وكد. الفاقة هي الفقر، تمام، والكد معروف. الله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأصل الإنسان أنه حتى لو كان من الأغنياء لابد من شيء من التعب، لابد، ويعني لا يكاد يسلم أحد من مرض أو تعب أو نصب أو وصب أو اجتهاد أو هم أو غم إلى آخره. فإذن يقول ابن المقفع: هذا هو حال الدنيا، نحن لم نوضع في الدنيا موضع غناء بفتح الغين، غناء وخفض، ولكن موضع فاقة وكد، ولسنا إلى ما يمسك بأرماقنا من الطعام والمشرب بأحوج منا إلى ما يثبت عقولنا من الأدب الذي به تفاوت العقول. نعم، الأرماق جمع رمق وهو بقية الحياة، وهو يريد أن يقول أو يريد أن يفاضل بين العلم الذي هو غذاء الروح وبين الطعام والشراب الذي هو غذاء الجسد. فيقول: الناس يظنون أننا نحتاج إلى الطعام والشراب أكثر من حاجتنا إلى العلم والأدب. فيقول: هذا غير صحيح، نحن لسنا إلى ما يمسك بأرماقنا من الطعام والشراب واللباس لغير ذلك. طيب، من الطعام والشراب لسنا بأحوج منا إلى ما يثبت عقولنا، يعني غذاء الروح وغذاء العقل. وكيف يكون هذا؟ قال: من الأدب الذي به تفاوت العقول. يعني ما الذي يجعل عقل فلان أعظم من عقل فلان؟ العلم والأدب والتحصيل والمعرفة والثقافة. فيريد أن يقول لك: لا تظن أنك يعني لست محتاجا إلى ما يغذي عقلك، وأنك فقط تحتاج إلى الطعام والشراب. لا، فأنت محتاج إلى هذا وإلى هذا، بل ربما تحتاج إلى العلم والثقافة والمعرفة أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب، كما نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويؤكد نفس الفكرة فيقول: وليس غذاء الطعام بأسرع في نبات الجسد من غذاء الأدب في نبات العقل. يعني عندما تغذي جسدك أنت، هل تظن أن جسدك ينمو أسرع مما لو غذيت عقلك وروحك بالعلم؟ لا، ربما تغذيتك لعقلك ينمو أسرع وأكثر. ولسنا بالكد في طلب المتاع الذي يلتمس به دفع الضر والعيلة بأحق منا بالكد في طلب العلم الذي يلتمس به صلاح الدين والدنيا. المتاع ما يتمتع به من الحوائج، والعيلة التي هي الفقر. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، في سورة التوبة. يريد أن يقول إن الناس يطلبون الدنيا ويجتهدون في ذلك اجتهادا شديدا. فيقول: لا تظن أنك غني عن أن تجتهد نفس الاجتهاد، بل ربما أكثر، وأن تبذل غاية الوسع والجهد لأن تطلب العلم وتحصل الأدب. وقد وضعت الآن، هذا كل ما سبق مقدمة كما ترون، يعني كم من الوقت الذي أخذناه، ويعني يريد بهذه المقدمة أن يبين لك أهمية الأدب وأهمية تغذية العقول بالأدب والعلم. وكذلك بين لك أن الكاتب إذا كتب كتابا جميلا فهذا لا يعني أنه ابتدعه من أوله إلى آخره، يكفيك أن الحروف التي يكتب بها ليس هو الذي اخترعها. طيب، ثم بين لك هذه المسائل، الخصال الست، وهي خصال يعني عظيمة في الحقيقة: المحبة والطلب والتثبت والاعتقاد والحفظ والتعهد والبصر بمواضع الشيء، يعني وضع الشيء في موضعه الصحيح. طيب، ثم قال: وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفا فيها عون على عمارة القلوب وصقالها وتجلية أبصارها وأحياء للتفكير وإقامة للتدبير ودليل على محامد الأمور ومكارم الأخلاق إن شاء الله. نعم، صقالها، الصقال من صقل يعني جلى، وملس جعله أملس وصقيلا وجليا. إذن يقول: وضعت لك في هذا الكتاب، الكلام الذي في هذا الكتاب ليس كله كلامي، وإنما وضعت لك فيه كثيرا من كلام الناس المحفوظ. تمام، يعني كلام الأدباء والحكماء ونحو ذلك، فيها عون على عمارة القلوب وصقالها وتجلية أبصارها، وأيضا هي فيها عون على إحياء، وفيها إحياء للتفكير. انظروا جمال هذه العبارة، إحياء للتفكير، كأن التفكير كان، أنت عندك آلة التفكير لكنها ميتة، هذا الكتاب سيعينك على إحياء التفكير مرة أخرى. وإقامة للتدبير ودليل على محامد الأمور، هذا الكتاب دليل إرشادي على محامد الأمور مثل الكرم والشجاعة والعلم ونحو ذلك. وقوله إن شاء الله، هذا فيه تواضع، يعني هو مدح الكتاب الآن بأنه يحتوي على هذه الأمور، لكنه يقول لك إن شاء الله، يعني أرجو الله عز وجل أن يكون كتابي حقا متضمنا لهذه الأمور التي وصفتها لك. واضح أخوان؟ الآن انتهى مقدمة الكتاب، الآن سيدخل في صلب الكتاب وسيسرد لك الوصايا والحكم. انتبه أن كل أحيانا يعني لا تظن أن الكتاب من أوله إلى آخره في موضوع واحد، لا، أحيانا كما سيحصل الآن كل فقرة موضوع، تمام؟ كل فقرة أحيانا موضوع، يعني أحيانا يعطيك حكمة هكذا ويمشي. فلا تحرص دائما، لا تحرص دائما على الربط بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية، ليس شرطا، أحيانا يكون بينهما ترابط، أحيانا لا يكون بينهما ترابط، فتنبه. قال الآن رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من المقدمة، قال: الواصفون أكثر من العارفين، والعارفون أكثر من الفاعلين. تمام؟ هذه حكمة تأملها. الواصفون الذين يصفون الأشياء أكثر من العارفين بها وبحقائقها، والعارفون للأشياء أكثر من الفاعلين. فلينظر امرؤ أين يضع نفسه، فإن لكل امرئ لم تدخل عليه آفة نصيبا من اللب يعيش به، لا يحب أن له به من الدنيا ثمنا. اللب معروف وهو العقل، وجمعه الباب، ولم يذكر في القرآن إلا جمعه. طيب، فلينظر امرؤ أين يضع نفسه، فإن لكل امرئ لم تدخل عليه آفة نصيبا من اللب يعيش به، لا يحب أن له به من الدنيا ثمنا. وليس كل ذي نصيب من اللب بمستوجب أن يسمى في ذوي الألباب، يعني ليس كل من كان عنده نصيب من العقل يستحق أن يوصف بأنه من ذوي الألباب، هذه مرتبة أعلى، ولا أن يوصف بصفاتهم. فمن رام أن يجعل نفسه لذلك الاسم والوصف أهلا فليأخذ له عتاده. العتاد هو العدة وما يعد من السلاح للحرب. إذن من أراد أن يكون من أولي الألباب الذين مدحهم الله عز وجل، ويعني تتابع الناس أيضا على مدحهم، فمجرد كونه عنده عقل هذا ليس كافيا، ليس كافيا، إذا كان عنده نصيب من العقل ليس بكاف، بل لابد أن يكون هناك شيء أعلى من هذا، وهذا يكون بالتعلم والتحصيل والاجتهاد ونحو ذلك. فمن رام أن يجعل نفسه لذلك الاسم والوصف أهلا، يعني وصف أولي الألباب، فليأخذ له عتاده وليعد له طول أيامه ويؤثره على أهوائه، فإنه قد رام أمرا جسيما لا يصلح على الغفلة، ولا يدرك بالمعجزة، ولا يصير على الأثرة. نعم، يعني من أراد أن يكون من أولي الألباب فليستعد لهذا وليأخذ عدته، فإنه قد رام يعني طلب أمرا جسيما يعني عظيما لا يصلح على الغفلة. لا يمكن أن تكون من أولي الألباب وأنت تقضي أيامك في الغفلة واللهو واللعب والنوم، ولا يمكن أن تدرك هذا بالمعجزة يعني بالعجز، ولا يصير على الأثرة. الأثرة ترك المشورة والاستبداد بالأمر، ترك المشورة والاستبداد بالأمر. ولعل منه حديث: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني فسر بأن معناه الاستئثار بالدنيا. وأذكر أن بعض شراح الحديث فسره بهذا المعنى الذي ذكرته لكم، وهو الاستبداد بالرأي، ويعني أن يؤخذ بالأمر والحكم والسياسة دون الرجوع إلى أهل العلم من الصحابة وغيرهم. طيب، ثم قال: وليس كسائر أمور الدنيا وسلطانها ومالها وزينتها التي قد يدرك منها المتواني ما يفوت المثابر ويصيب منها العاجز ما يخطئ الحازمين. كلام جميل جدا. ماذا يقول؟ يقول إذا أردت أن تكون من أولي الألباب، إذا أردت أن تكون من العلماء، من العظماء، من المفكرين، من المؤثرين، هذا الأمر لا يمكن أن يدرك مع العجز والكسل والغفلة والتواني، تمام؟ واللهو والنوم، تمام؟ يقول وهذا عكس أمور الدنيا. أمور الدنيا يمكن أن تدرك بالكسل، لأنها يعني قسمة ونصيب وحظوظ تأتي، فيمكن الإنسان أن يكون سلطانا وأن يكون غنيا وأن يدرك أمورا كثيرة من الدنيا دون أن يجتهد، صح ولا؟ وإنما تأتي هكذا مثلا وراثة، أو أن يكون مثلا هو ولي عهد فمات الملك وورثه، هو ورث الحكم منه. إذن أمور الدنيا، سائر أمور الدنيا وسلطانها ومالها وزينتها قد التي قد يدرك منها أو يدرك منها المتواني، المتواني الذي هو يعني عكس المجتهد، تمام، البطيء أو الكسول أو الضعيف وما شابه ذلك، ما يفوت المثابر. يعني قد يأتي إنسان مثابر للحصول على الدنيا والسلطان والملك والمال ومع ذلك لا يحصل عليه، ويأتي المتواني المتكاسل الذي لا يساوي ريالا ويحصل على الدنيا. ويصيب منها العاجز ما يخطئ الحازم، الإنسان الحازم الذكي المجتهد الضابط لأموره تفوته الدنيا، ويأتي إنسان عاجز ليس بيده شيء وتأتيه الدنيا كلها وهي راغمة. وهذا يدل، فهو يدل أيضا على حقارة الدنيا، أنها تأتي لكل من هب ودب، ولمن أحب ومن لم يحب ومن لا يحب سبحانه وتعالى. أما معالي الأمور كالدين والعلم والثقافة والوعي والمعرفة والأدب والشعر والكتابة والفصاحة والبلاغة، هذه الأمور لا يمكن، مستحيل أن يدركها المتواني والعاجز والكسلان. فتأملوا في حكمة الله عز وجل، وتبارك الله رب العالمين. وانظروا هنا جمال التعبير عندما قال إن يعني هذا الوصف لا يدرك بالمعجزة، هذا أجمل من أن نقول لا يدرك بالعجز. هو يستطيع أن يقول لا يدرك بالعجز، واضحة، لكن أجمل هذه الكلمة أنه لا يدرك بالمعجزة، والمعجزة هي العجز. طيب، ثم قال وليعلم أن على العاقل، طيب قبل هناك حاشية فاتتنا، طيب تمام، وليعلم أن على العاقل أمورا إذا ضيعها حكم عليه عقله بمقارنة الجهال. فعلى العاقل أن يعلم أن الناس مشتركون مستوون في الحب لما يوافق والبغض لما يؤذي. الناس عربهم وعجمهم، مسلمهم وكافرهم، كلهم متفقون على أن الشيء الطيب والشيء الحسن والخير محبوب، وأن المؤذي مبغوض أو بغيض ومكروه، تمام؟ الناس كلهم مشتركون في هذا، على حب ما يوافق أهواءنا ورغباتنا، على حب الحسن وعلى بغض ما يؤذي. هل أحد يخالف في هذا؟ لا أحد. وأن هذه منزلة اتفق عليها الحمقى والأكياس، جمع كيس، وهو الأريب العاقل المتزن. الأريب معناه عاقل. طيب، وأن هذه منزلة اتفق عليها الحمقى والأكياس، ثم اختلفوا بعدها في ثلاث خصال. إذن لا خلاف على أننا نحب ما يوافقنا ونبغض ما يؤذينا، اتفق على هذا الحمقى والأكياس. ثم اختلفوا بعدها في ثلاث خصال، هن جماع الصواب وجماع الخطأ. جماع يعني يجمع، تمام، ليس له علاقة بالجماع المرأة، لا، هنا جماع معناه يعني يجمعه. هن جماع الصواب وجماع الخطأ، يعني يجمع الصواب ويجمع الخطأ. ومنه كتاب جماع العلم للشافعي. جماع الشيء جمعه. نعم. إذن ثم اختلفوا بعدها في ثلاث خصال، هن جماع الصواب وجماع الخطأ، وعندهن تفرقت العلماء والجهال والحزمة والعجزة. عندهن أي عند هذه الخصال الثلاث المختلف فيها حصل الخلاف والافتراق بين العلماء من جهة والجهال من جهة، وبين الحزمة جمع حازم من جهة، وبين العجزة جمع عاجز من جهة أخرى. الحازم هو الضابط لأموره، والعجزة جمع عاجز وهو المقصر الضعيف. ما هي هذه الخصال الثلاثة التي عندها يفترق العلماء عن الجهال ويفترق العاجز عن الحازم؟ قال: الباب الأول من ذلك، أي من هذه الخصال، أن العاقل ينظر فيما يؤذيه وفيما يسره. تمام، العاقل ينظر فيما يؤذيه وفيما يسره، هو يفرق بين المضار والمسار. طيب، إن صح هذا اللفظ. طيب، فيعلم أن أحق ذلك بالطلب إن كان مما يحب، وأحقه بالاتقاء إن كان مما يكره. إذن العاقل لأنه يميز بين الخير وبين الشر، تمام، فإن كان نعم أن العاقل ينظر فيما يؤذيه وفيما يسره، فيعلم أن أحق بذلك بالطلب إن كان مما يحب فاصلة، وأحقه بالاتقاء أزيل الفاصلة من هنا، وأحقه بالاتقاء إن كان مما يكره. فالعاقل يحرص على طلب المحبوب ويهرب من المكروه. طيب، إن كان مما يكره أطوله وأدومه وأبقاه. نعم، يعني أنه ينظر فيما يتعلق بالدوام هذا الشيء وطول بقائه، فإذا هو قد أبصر فضل الآخرة على الدنيا، يعني بمعنى أنك إذا تأملت في الدنيا وجدت أنها لا تدوم، صح ولا؟ وتأملت في الآخرة وجدت أنها تدوم، فلذلك تحرص على الآخرة، لأن العاقل يحرص على أطوله وأدومه وأبقاه. انظروا العبارة مرة أخرى. قال: من ذلك أن العاقل ينظر فيما يؤذيه وفيما يسره، فيعلم أن أحق ذلك بالطلب إن كان مما يحب، وأحقه بالاتقاء إن كان مما يكره، أطوله وأدومه وأبقاه. هذا هو المراد، أطوله وأدومه وأبقاه، هذا خبر لأن. فإذا هو قد أبصر فضل الآخرة على الدنيا، وفضل سرور المروءة على لذة الهوى، وفضل الرأي الجامع العام الذي تصلح به الأنفس والأعقاب على حاضر الرأي الذي يستمتع به قليلا ثم يضمحل، وفضل الأكلات على الأكلة، والساعات على الساعة. الأعقاب جمع العقب، والعقب هو ولد الولد. فإذا يعني خلاصة هذه الخصلة الأولى، وهي التي يفرق بها بين الحمقى وبين العقلاء، بين العلماء وبين الجهال، بين العجزة وبين الحزمة. تمام، ما هو هذا الفرق؟ أن العاقل والعالم الفاضل يتأمل في الدنيا فلا تغريه ملذاتها، لأنها فانية قصيرة مؤقتة، فيعرض عنها حتى وإن كان فيها متعة، لكنها متعة ساعة، ويؤثر المتعة الأخروية لأنها أبدية. واضح؟ فهو يستطيع أن يوازن بين، يعني أن يقارن بين الأمرين. يعني مثلا لو أخذنا مثلا الزنا، هو سيفكر في الزنا سيقول: طيب الزنا ممتع للزاني، لكنه يأخذ ثواني أو دقائق، لكن يعقبه عقوبة أخروية. فإذا العاقل يقارن بين الأمور ويوازن بينها، فيختار أطولها وأدومها وأبقاها. هذا هو خلاصتها. وإذا عقد هذه المقارنة جزم وأيقن بفضل الآخرة على الدنيا، هذا العاقل. أما الأحمق فإنه تأتيه الفتنة أو يأتيه المغريات فيقع فيها مباشرة. لماذا؟ لأنه يغتر بالعاجل وينسى الآجل، ويغتر بالقصير المؤقت وينسى الحياة الأبدية الدائمة التي ليس فيها انقطاع. وهذا كلام صحيح. فهنا في هذا الموقف هنا يبان أو يعني يتضح لنا من العالم من الجاهل. لذلك قال العلماء كل عاص فهو جاهل. الثاني من الخصال التي نستطيع أن نميز فيها بين العالم والجاهل، والتي يتميز فيها الحازم عن العاجز. قال الباب الثاني: أن ينظر فيما يؤثر من ذلك، فيضع الرجاء والخوف فيه موضعه، فلا يجعل اتقاءه لغير المخوف، ولا رجاءه في غير المدرك. لا يجعل اتقاءه لغير المخوف، الشيء الذي ليس فيه خوف فلا يلتفت إليه، ولا يرجو إلا الشيء الذي يعني يطلبه. فيترك عاجل اللذات، لماذا؟ طلبا لآجلها. أنت تترك شرب الخمر في الدنيا لتشربه في الآخرة، تترك الزنا الآن لأجل أن تستمتع بما أباح الله عز وجل لك من الزوجات أو من حور العين وغير ذلك، وقس على ذلك أمور كثيرة. فيترك عاجل اللذات طلبا لآجلها، ويحتمل قريب الأذى توقيا لبعيده. أنت قد تؤذى في الدنيا فتصبر، لأنك تعلم أن عذاب الآخرة أشد وأبقى. فإذا صار إلى العاقبة بدا له أن فراره كان تورطا، وأن طلبه كان تنكبا. نعم، التورط هو الوقوع في أمر شاق، والتنكب هو التجنب والعدول عن منهج الصواب، عن الصراط لناكبون. نعم، تنكب فلان طريق السنة يعني عدل عنها وعن منهج الصواب. الثالث والأخير وبه نختم الدرس إن شاء الله، الباب الثالث هو تنفيذ البصر بالعزم بعد المعرفة بفضل الذي هو أدوم، وبعد التثبت في مواضع الرجاء والخوف. فإن طالب الفضل بغير بصر تائه حيران، ومبصر الفضل بغير عزم ذو زمانة محروم. ذو زمانة يعني من زمن، ورجل زمن أي مقعد يعني مريض به مرض مزمن طويل. وعلى العاقل مخاصمة نفسه ومحاسبتها، والقضاء عليها والإثابة لها والتنكيل بها. لا حول ولا قوة إلا بالله. مخاصمة، محاسبة، قضاء، إثابة، وتنكيل، هذه الأمور كلها سيشرحها إن شاء الله المصنف في السطور القادمة. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.